نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يسأل بارك الله فيكم: ما الحكمة من عدم تحديد ليلة القدر؟ من أجل أن يجتهد المسلم في كل شهر رمضان، لأن كل ليلة من ليالي رمضان يمكن أن تكون هي ليلة القدر، أخفاها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر حتى يحصل على قيام الشهر كاملا وقيام ليلة القدر، فيحصل له الأجران. نعم.